كالمسجد والمطلع. آية علامة دالة على وجود الصانع المختار، وأنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء، معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان عليهما السلام. جنتان بدل من آية أو خبر محذوف تقديره الآية جنتان، وقرئ بالنصب على المدح، والمراد جماعتان من البساتين عن يمين وشمال، جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله، كل واحدة منها في تقاربها وتضايفها كأنها جنة واحدة أو بستانا، كل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، حكاية لما قال لهم نبيهم أو لسان حال، أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك، بلدة طيبة ورب غفور. استئناف للدلالة على موجب الشكر، أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة، وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور. فرطات من يشكره. نعم. وقرئ الكل بالنصب على المدح، قيل كانت أخصب البلاد وأطيبها، لم يكن فيها عاهة ولا هم، فأعرضوا عن الشكر، فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل الأمر العرم أي الصعب، من عرم الرجل فهو عارم، وعرم إذا شرس خلقه، وصعب أو المطر الشديد أو الجرف، أضاف إليهم السيل لأنه نقب عليهم سكرا ضربته لهم بلقيس فحقنت فيه ماء الشجر وتركت فيه ثقبا على مقدار ما يحتاجون إليه، أو المسنات التي عقدت سكرا على أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة، وقيل اسم واد جاء السيل من قبله، وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ثمر بشع، فإن الخمط كل نبت أخذ طعما من مرارة، وقيل الأراك أو كل شجر لا شوك له، والتقدير أكل أكل خمط، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلا أو عطف بيان. وأفل وشيء من سدر قليل معطوفان على أكل لا على خمط، فإن الأفل هو الطرفاء ولا ثمر له. وقرئ بالنصب عطفا على جنتين، ووصف بالسدر بالقلة، فإن جناه وهو النبق مما يطيب أكله، ولذلك يغرس في البساتين. وتسمية البدل جنتين للمشاكلة والتهكم، وقرأ أبو عمرو ذواتي أكل بغير تنوين اللام، وقرأ الحرميان بتخفيف أكل. ذلك جزيناهم بما كفروا، بكفرانهم النعمة أو بكفرهم الرسل، إذ روي أنه بعث إليهم 13 نبيا فكذبوهم، وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص. وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور، أي وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم، إلا البليغ في الكفران أو الكفر. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحافص نجازي بالنون والكفور بالنصب، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة يظهر بعضها لبعض، أو راكبة متن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل. وقدرنا فيها السير بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام. سيروا فيها على إرادة القول بلسان الحال أو المقال، ليالي وأياما، متى شئتم من ليل أو نهار آمنين. لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات، أو سيروا آمنين وإن طالت مدة سفركم فيها، أو سيروا فيها ليالي أعمالكم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أشر النعمة ومل العافية كبني إسرائيل، فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين الشام مفاوزا يتطاول فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود الأزواد. فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد ويعقوب ربنا باعد بلفظ الخبر على أنه باعد بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطا في الترفيه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه. ومثله قراءة من قرأ ربنا بعد أو بعد على النداء، وإسناد الفعل إلى بين. وظلموا أنفسهم حيث بطروا النعمة أو لم يعتدوا بها، فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بهم تعجبا وضرب مثل، فيقولون تفرقوا أيدي سبا، ومزقناهم كل ممزق، ففرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشام، وأنمار بيثرب، وجذام بتهامة، والأزد بعمان، إن في ذلك فيما ذكر لآيات لكل صبار عن المعاصي شكور على النعم. ولقد صدق إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، نعم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، أي صدق في ظنه، نعم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي صدق في ظنه، أو صدق يظن ظنه مثل فعلته فعلته جهدك. ويجوز أن يعد الفعل إليه بنفسه كما في صدق وعده. لأنه نوع من القول، وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظنه أو وجده صادقا، وقرئ بنصب إبليس، ورفع الظن، يعني ولقد صدق ظن عليهم إبليس ظنه، بمعنى وجده ظنه صادقا، والتخفيف بمعنى قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم، وبرفعهما والتخفيف على الإبدال، وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات، أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزم، أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب، أو سمع من الملائكة قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فقال لأضلنهم ولأغوينهم، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا هم المؤمنون لم يتبعوه، وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار، إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون، وما كان له عليهم من سلطان تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليتعلق علمنا بذلك تعلقا يترتب عليه الجزاء، أو ليتميز المؤمن من الشاك، أو ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله. والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة، وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى، وربك على كل شيء حفيظ محافظ، والزينتان متآخيتان، قل ادعوا الذين زعمتم، قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم، أي زعمتموهم آلهة، وهم مفعولا زعم، حذف الأول لطول الموصول بصلته، والثاني لقيام صفته، وهي من دون مقامه، ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني، لأنه لا يلتئم مع الضمير كلاما ولا يملكون، لأنهم لا يزعمونه. من دون الله والمعنى أدعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع ضر، لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم، ثم أجاب عنهم إشعارا بتعيين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة، فقال لا يملكون مثقال ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض في أمر ما، وذكرهما للعموم العرفي أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب، وبعضها أرضية كالأصنام، أو لأن الأسباب القريبة للشر والخير سماوية وأرضية، والجملة استئناف لبيان حالهم وما لهم فيهما من شرك من شركة لا خلقا ولا ملكا، وما له منهم من ظهير يعينه على تدبير أمرهما. ثم قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى قصة جماعة كانوا في جهة اليمن، وكان هؤلاء أولاد لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وكانت هذه القبيلة تسكن في مساكن جميلة، وكانت هذه المساكن قريبة من مأرب، ومأرب معروفة اليوم، بينها وبين مدينة صنعاء مسيرة 3 أيام. لقد كان فيها آية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على وجود الصانع المختار سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يفعل الأشياء العجيبة فيجازي المحسن ويعاقب المسيء. ولذلك قص الله علينا هذه القصة التي فيها إبداع من الله تبارك وتعالى. فكان عن مسكن كل يمين وعن شمال كل يمين بساتين، هذه البساتين لكل رجل منهم يتنعم تنعما كبيرا في هذه الحياة الدنيا، عن يمينه بستان وعن شماله بستان، إذن هم يعيشون في جنات من جنات الأرض، وربنا عز وجل يجعل فيها من الأرزاق الكثيرة الواسعة التي لا حصر لها. يقول لهم سبحانه وتعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فربنا عز وجل ذكر ذلك على لسان رسول أرسله الله سبحانه وتعالى له: إنكم في نعمة من النعم الكبيرة التي جعلكم الله سبحانه وتعالى فيها. قائلا لهم هذا النبي أو لسان حالهم يقول لهم: كلوا من رزق ربكم. هذا الرزق إنه من عند الله سبحانه وتعالى، هو القادر على إيجاده وهو القادر على محقه، فالله أكرمكم برزق وفير، فما عليكم إلا أن تشكروا الله عز وجل وأن تعبدوه وأن لا تعبدوا أحدا سواه على الإطلاق. بلدة طيبة ورب غفور. إذن هذا شأن هذه البلدة، دل عليها موجب الشكر لله تبارك وتعالى. هذه البلدة التي تعيشون فيها بلدة طيبة، فيها رزق واسع، وربكم الذي رزقكم يطلب منكم أن تشكروه، أي أن تعبدوه، أن تخلصوا له، أن تنسبوا تلك النعمة إليه. جعلكم في أخصب البلاد وجعلكم في أطيب البلاد، لا عاهة عندكم ولا مرض عندكم ولا دواب في الأرض عندكم، أرض طيبة، نعم بلدة طيبة، رزق وفير ورب غفور. أي إذا شكرتم ربكم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويزدكم من نعم الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل بدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى، قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعرض هؤلاء عن شكر الله تبارك وتعالى، كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى له جنود في هذه الأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا السيل الصعب الذي يقال عرم الرجل عارم إذا كان يعني شرس الخلق، فكيف إذا كان هذا الوصف يوصف به هذا السيل؟ أو أرسلنا عليهم مطرا شديدا، أو أرسلنا عليهم القوارض التي كانت تأخذ في السيل أو في الأشجار فتأكل من جذورها فلا يبقى منها شيء على الإطلاق. نعم، إذا هذا السيل نقب عليهم عند ذلك شيئا ضربته بالقيس، نعم، فماذا كان بعد ذلك؟ تركت فيه ثقبا، هذا الثقب كان يمكن أن يكون عبارة عن سكر بمقدار ما يحتاجون إليه من ماء. عند ذلك جاءهم حجارة مركومة وجاءهم ماء وفير، يعني وكان هذا الماء عبارة عن سيل، هذا السيل إنما يمحق كل شيء. قال تعالى: عندما جاء ذلك السيل وتحركت الحجارة وجاءت تلك الحيوانات وجاءت جنود الله عز وجل من كل مكان، قال ربنا: وبدلناهم بجنتيهم، الجنات المثمرة، الجنات الطيبة، الجنات الكريمة، بدلناهم بجنتيهم، جنتين ما وصفهما؟ ذواتي أكل خمط، ثمر بشع، يعني هو الطعام الذي فيه مرارة وليس فيه حلاوة ولا حموضة. وقيل ربما تحول ذلك إلى شجر من الأراك، والأراك في الحقيقة طعمه مر، نعم، أو كل شوك كان، كل شجر لا شوك فيه، يعني صاروا يأكلون أكل خمط، نعم. لذلك وأسل وشيء من سدر قليل، هذا الأشياء التي بدلوا بها، فكان سماها الله جنتين للمشاكلة. حقيقة بدلت الجنتين بأشياء لا تسمى جنات، ولكن كقول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله لا يمكر، ولكن يجازي على المكر الذي مكروا فيه. وهنا عندما أعطاهم الجنتين قال: سأعطيكم جنتين من نوع آخر، نعم، ذق إنك أنت العزيز، عزيز كنت في الدنيا، وهو يتهكم فيه في نار جهنم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، لكن وصفهما ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا قال: ذلك العقاب الذي عاقبناهم فيه، ذلك الأمر الذي حدث بهم، ذلك تلك المصيبة التي أصابتهم، كل ذلك بسبب ماذا؟ كفران النعمة. ماذا كان الأمر؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، لكنهم كفروا نعمة الله عز وجل، فقال: ذلك جزيناهم، جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ نعم، إذ ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم 13 نبيا، الواحد عقب الآخر، فكذبوا الجميع ولم يؤمنوا بهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وهل نجازي، أو هل يجازى في قراءة أخرى إلا الكفور، يعني الفعل الذي فعلناه بهم البليغ إنما كان بسبب كفرانهم البليغ الذي فعلوه وعصوا رسول الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانت القرى التي ينتقلون فيها من بلادهم إلى بلاد الشام، ما تخرج من قرية إلا وترى القرية التي فيها، ما تخرج من بساتين قرية إلا وتدخل في بساتين قرية أخرى. قال ربنا: قرى ظاهرة بينة واضحة قدرنا فيها السير، يعني معنى ذلك عندما يقول ظاهرة يتواصل بعضها مع بعض، يركب بعضها ظهر بعض، أبناء السبيل لا يجدون حرجا في الانتقال من مكان إلى مكان، حيث يذهب الإنسان فيستطيع أن يجلس في كل قرية، يصبح في واحدة ويمسي في أخرى حتى يبلغ بلاد الشام. قال تعالى: سيروا فيها، كأن الله عز وجل يقول لهم بلسان الحال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لا يكفي أن هنالك الرزق الوفير، بل هنالك شيء أعظم. سيروا فيها متى شئتم، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في كل الأوقات، سيروا آمنين. الله جعل الأمان لكم من بلاد اليمن إلى بلاد الشام. سيروا أعماركم لا تلقون فيها إلا الأمن. فماذا بدلوا بهذه النعمة؟ قالوا بدل أن يشكروا الله عز وجل فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هؤلاء أشروا النعمة، بطروا هذه النعمة، ملوا العافية، ملوا الأمن كبني إسرائيل. طلبوا من الله عز وجل أن يجعل صحارى بينهم وبين أهل الشام. لماذا؟ لشيء واحد، يريدون أن يتطاولوا بذلك على الفقراء، فيركبوا المراكب والرواحل ويتزودوا بالأزواد، ولا يستطيع الفقراء أن يفعلوا ذلك. أجابهم الله عز وجل: خربت بلادهم، خربت تلك القرى المتوسطة باعد. نعم، جاء في قراءة ربنا باعد، إذن باعد بين أسفارنا، عندما كان ذلك شكوى منهم، كان طلبا ثم صار شكوى بعد ذلك. ربنا باعد بين أسفارنا، إذن إلى هذا الأمر، هذا الأمر الذي طلبوه أولا بسبب الترفيه، هذا الترفيه الذي لا يعقل لعاقله. الله عز وجل جعل لكم ظلالا، وجعل لكم أنهارا، وجعل لكم خضرة، وجعل لكم جماعة تستأنسون بهم. لماذا تريدون أن تظلموا أنفسكم؟ قال تعالى: وظلموا أنفسهم. إن الذي يبطر النعمة، إن الذي لا يعتد بهذه النعمة، إن الذي لا يشكر الله عز وجل يظلم نفسه. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث. بعد أن كانوا أحاديث للنعمة صاروا أحاديث للتعجب، صاروا يضربون فيهم المثل، قالوا: تفرقوا أيدي سبأ، يعني كانت سبأ مجتمعة مع بعضها، كانت متصلة بكل من حواليها. قال تعالى: ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم غاية التفرق. انظر إلى أولادهم ماذا فعل: لحق غسان بالشام، وأنمار بيثرب، وجذام بتهامة، والأزد بعمان. انظر إلى هذه، كانوا في مكان واحد، في جنتين، كانوا بشيء عظيم، ثم تفرقوا في كل هذه البلاد. إن في ذلك، فيما ذكره الله عز وجل من ظلمهم لأنفسهم، من نعمة الله، من عقوبة الله، من بيان فضل الله، من بطل النعمة بالنسبة إليهم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من يصبر عن المعاصي ويعمل بالطاعة ويشكر في النعم، ينظر إلى هذه الآية فيعتد بها. نعم. ثم قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. أو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني صدق ظن إبليس. نعم، أي صدق إبليس في ظنه، أو صدق يظن ظنه، يعني مثل فعلته جهدك. يعني إبليس ما وصلوا إليه لم يكن يتوقع في إغوائه أن يصل إليهم. حتى إبليس يعني يستغرب هذا الأمر الذي وصل. نعم، ولذلك نجد أن إبليس هنا يعني وجد نفسه أنه حقق شيئا حينما خيل لهم ذلك الإغواء وجعلهم منغرقين في الشهوات، ولذلك صار كل واحد منهم ضعيفا في عزمه، ضعيفا في كل شيء، حتى كأنه سمع عندما سمع من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فماذا قال؟ لا أضلنهم ولا أغوينهم. كلما فعلوا شيئا زادهم بذلك، فاتبعوه، اتبعوا إبليس. إلا فريقا من المؤمنين لم يتبعوا إبليس، وهكذا تبقى فرقة طيبة مباركة موحدة لله تبارك وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى. لم يتبعوه، لماذا سماهم الله قليل؟ ولماذا كانوا على هذا الشكل؟ نعم، لماذا كانوا قليلا؟ كانوا فريقا، نعم، لأنهم بالنسبة إلى الذين تبعوا إبليس كانوا قلة، كان فريق فقط من المؤمنين. ثم قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان. إبليس لا يستطيع أن يتسلط عليهم ولا يستطيع أن يستولي عليهم، نعم، ولكن إنما كان يوسوس لهم وهم يتبعونه. والله سبحانه وتعالى يقول: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فربنا لابد أن يظهر علمه، ولابد أن يظهر متعلق علمه. فكانت دواعي الخير 13 نبيا يدعون إلى الله عز وجل، وإبليس يدعو إلى الشر. وإبليس حقق دعاية كبيرة، فانقلبت هذه الأنفس الشريرة التي اتبعت إبليس. والله سبحانه وتعالى أظهر عند ذلك طيب الطيبين، إيمان المؤمنين وكفر الكافرين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ودائما يأتي الإيمان في الآخرة، لأن الإيمان في اليوم الآخر إيمان بالمغيبات، إيمان في الجزاء، إيمان بما بعد الموت، إيمان بأن يعمل الإنسان لما وراء هذه الحياة. ولذلك كان إبليس في الدرجة الأولى يباعد لهم هذا الأمر: لا يوجد آخرة، الإنسان إذا مات، إذا مزق، إذا ذهب في السيول، إذا ذهب في الأراضي، نعم، إذا صار رميما كيف يعود من جديد؟ وربك على كل شيء حفيظ. نعم، ربنا سبحانه وتعالى إذن محافظ على هذا الأمر، فإن من آمن سيدخل الجنة وسيرضى الله تبارك وتعالى عنه، ومن كفر فسيعذبه عذابا أليما. ثم قال تعالى تهكما فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل أيها النبي، قل أيها الداعية، قل أيها الإنسان الفاطن، قل أيها المؤمن لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم. أين الذين زعمتموهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى؟ ادعوهم، هل يجيبون لكم نفعا؟ هل يدفعون عنكم ضرا؟ لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم أنهم آلهة وأنهم يستجيبون. الله عز وجل يقول: لا يملكون مثقال ذرة لا من خير ولا من شر في السماوات ولا في الأرض. لماذا قال في السماوات؟ لأن بعضهم كان يقول إنه يعبد الملائكة، يعبد القمر، يعبد النجوم، يعبد إذن أشياء إنما تكون سماوية، وبعضهم يعبد أشياء أرضية كالحيوانات والأصنام وما شاكل ذلك. فربنا عز وجل قال: في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لا أحد يشارك الله عز وجل خلقا ولا إيجادا ولا رزقا ولا عطاء ولا حسابا أبدا ولا أبدا. الله الموجد من العدم، الله الخالق، الله بيده كل شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك سيأتي يوم القيامة ويبين لهم ما لهم فيها من شرك، لا شريك، لا خلقا، لا ملكا، لا إيجادا، ولا حركة ولا سكونة. أيضا الله عز وجل لا يحتاج إلى من يعينه، قال وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى من يعينه على تدبير أمر السماوات ولا أمر الأرض. لذلك سترون في يوم القيامة ماذا سيحدث، فقال تعالى في الآيات التالية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.